سلام عليكم. اسمع هالقصة هذه اللي فيها تفاصيل كثيرة غريبة وممتعة، ولو ان هالقصة هذه ما هي غريبة او من النادر انك سمعتها، انا مستحيل اقولها لك اصلا في القناة. انا اصلا ابحث عن القصة كثر ما اقدر تكون يعني قليل يعرفونها وقليل سامعين فيها. من بينها القصة هذه، يا هي قصة عجيبة، احصلت في السبعينات وفي بادية العراق. وعلى فكرة بادية العراق أطرافها مع أطراف البادية في سوريا، على أطراف البادية في السعودية، أطراف البادية في الكويت، أطراف البادية في الأردن، كانت الناس رحل يروحون ويجون ويمرون على القرى اللي حواليهم. هذه باختصار موقع القصة. في اخوان اثنين، واحد ينقال له ابو مطر والثاني ينقال له ابو نصار. عيالهم يعني ها بالثمنتعش سنة، تسعتعش، سبعتعش تقريبا. ابو جاسر ولده الكبير عمره 18 وحاط عينه على بنت يبي يتزوجها. طبعا ابو جاسر ما يدري جاسر حاط عينه على منو، ومنو هالبنت، ومنو اهلها. المهم يوم الايام فاتح ابوه في الموضوع، قال يا يبا في وحدة انا عجبتني وداشة قلبي وابي اتزوجها. طبعا عائلة ابو جاسر وابو نصار من القبائل المعروفة، ما لا داعي أذكر اسمها، تمتد يعني في كل الخليج والدول العربية كذلك. قال لي ساعة مباركة يا يبا، وانت أكبر عيالي وأنا ما عندي غيرك، الباقي اللي عندك كله بنات، يبي يفرح بولده هذا جاسر. قال له ما في مشكلة. منو؟ قال له واحدة اسمها قمر، وبالحقيقة البنت قمر. قال له الساعة مباركة يبا، توكل على الله. منو أهلها؟ وين شفت البنت؟ وشنو قصتها؟ قال المشكلة هني يا يبا، المشكلة في أهلها، أنا خايف أنك ترفض ولا تعترض على الموضوع. قال ليش؟ ليش من بنتها هذه؟ وهني حصلت بداية الكارثة في القصة. البنت هذه من العشائر الرحل اللي ينقال لهم الغجر. طبعا لهم كثير من أسماء، يعني في كل دولة يسمونهم اسم، وموجودين في الدول العربية والخليجية وحتى في الدول الأوروبية إلى الآن موجودين. الغجر كلمة تطلق بشكل عام، هذول من العشائر أو المجموعات الرحل، ما لهم مكان معين لكن في البادية ويمرون على القرى وكذا، ولهم مهنة معروفة يعني عندهم اللي هو الغناء والرقص. ترى يعتبرون هالشيء ما هو عيب يعني بالنسبة لهم، هذه عادتهم، احنا ما لنا علاقة في الموضوع، لكنهم يمتازون بشهادة كل شخص شافهم. وإلى الآن في بقايا منهم، فيهم جمال رباني شيء مو طبيعي، بالإضافة إلى الصوت، دائما تلقى أصواتهم حلوة وبناتهم فيهم جمال خلاب صراحة. المهم هذا جاسر شاف قمر وخلاص ساح الولد، قال أتزوجها أتزوجها. يوم قال لأبوه أنها من الغجر، قامت القيامة عنده الشايب، تبي تفضحنا، تبي تسود وجيهنا، ليش يا يب هذول بشروا؟ وهم فعلا يعني هم بشروا وما فيهم شيء، يعني لولا ان العادة عندهم انها في بعض القبائل تعتبرها يعني ما تشرفهم يعني، او نسب يكون اقل من نسب هالقبيلة هذه. المهم لا تقولون يا ابو طلال عنصري، لا هذا الواقع اللي كان حاصل والى الان للأسف. المهم قال له انت خبل، انت مجنون، انت بتفضحني، تبي تسود وجهي، انت اكبر عيالي وأنا بفرح فيك، شا أقول حق الناس أنا مناسب منه وأنا كذا. إذا تعتقدون أن النسب من يعني مثلا الغجر شيء يعني يستعارون منه في بعض القبائل، للأسف أن في قبائل بينهم بين بعض عندهم طبقات، فما بالك لما يكون من قبيلة ثانية أو عشيرة ثانية. المهم الولد صمم، قال يا يبا إذا ما توافق أني أتزوجها راح أتزوجها من وراك. شنو؟ عاد الأبو قام مسك الولد، لا واستعان بعيال أخوه، بعد عنده أخوه نصار دخل في الموضوع، العم وعيال العم يفزعون حق عمهم أبو جاسر على جاسر، قاموا وضربوه ضرب ذاك اليوم ويربطونه داخل البيت. قال له طلع ما تطلع، أكيد هذول ساحرينك، أكيد كذا، أنت بتفشني لو تموت هني داخل البيت، عندي أهون من أنك تتزوج منهم. مالكم بالطويلة، فعلا جاسر صار محتجز في بيتهم وراحت الأيام وجت الأيام، أسبوعين ثلاثة ويسمعون بالكارثة اللي حصلت. القبيلة هذه أو العشيرة مات الغجر كانت قريبة من قريتهم. شنو حصل؟ احترقت أحد الخيم لهالعشيرة وماتوا العائلة كاملة، الأب والزوجة ومعاهم عيالهم، وسلمت واحدة فيهم صغيرة، أصغر واحدة. طلعت خيمة منه، خيمة بيت قمر، حتى قمر ماتت. سمع بالسالفة منه جاسر، قال هذا أكيد أبوي، أكيد أبوي انتقم منهم لأن اعتقد أن أنا راح أتزوجها غصبا عليه وأنهم ساحريني على كلامه. هني مسكين جاسر قام يصرخ ويبكي وحزن حزن شديد على قمر. لا وهو تضايق بعد أنه يمكن موتة قمر كانت بسببه. قال له يا يبا، يصرخ طبعا على أبوه، يا يبا حرام عليك اللي سويته، يا يبا ليش سويت كذا، يا يبا. التموا عليه عمامه اللي هو عمه نصار وأبوه أبو جاسر، قالوا له يا جاسر طبعا مربوط وهو يبكي، والله لا ذبحك يا يبا، ليش ذبحت حبيبتي، ليش ذبحت اللي أنا بتزوجها، معقولة بس علشان بتزوجها البنت رحت حركت خيمتهم وذبحتهم؟ قال له يا ولدي أقسم بالله إن مالي ذنب في الموضوع. وعم حلف له، قال له يا حبيبي أنت شي مجنون، مو لهالدرجات إن نحرق خيمتهم ونذبح أهلهم علشان بس تتزوجها ولا ما تتزوجها، أنت مجنون ولا شنو؟ أقسم بالله ما لنا ذنب، وأبوك والله ما سوى هالكلام. أبوه يحلف لي يا ولدي أقسم بالله ما لي علاقة في الموضوع. قال أوكي ما لك علاقة، أنا صدقتك، لأني أنا مستغرب أن أبوه يسوي هالحركة هذه بمجرد أنه يبي يتزوج. قال له أجل أنت مذنب في موضوع ثاني. قال له شنو؟ قال له ليش ما خليتني أتزوجها، شوف لو أني متزوجها كان ما ماتت في الخيمة، يعني أنت السبب. الولد بروحه متدمر، وسالفة موتت حبيبته هذه قمر دمرته نفسيا. المهم الولد قعد فترة يبكي وصار منعزل، فكر باطة يا ابن الحلال اطلع خلاص. وابوه يبكي وياه يقول له والله لو ادري لازوجك اياها، والله العظيم لو ادري حالتك بصير كذي، خلاص يا ابن الحلال خلاص، والله يعوضنا خير ان شاء الله وتلقى اللي احسن منها، وانا والله ما لي ذنب، انا رجال ادور الافضل حق ولدي، وأنا في بالي إني أزوجك بنات عمك وكذا، ما بيك تروح بعيد، وأنا ما لي شغل فيها، هم من الغجر ولا من أي قبيلة ثانية، والله أنا ما لي علاقة، لكن أنا أبي لك الأفضل، أبي تكون قريب وتأخذ من بنت عمك من هالأمور. المهم الولد قال خلاص يبا خلاص خلني بروحي، أرجوك يبا خلاص، أنا اعتبرني هني قاعد في البيت مجرد شخص بس يأكل وينام ويشرب وخلاص لا تكلمني ولا أكلمك خلاص يبا أنا انتهت حياتي أبقعد في البيت لين يجي اليوم اللي أموت فيه وارتاح. لا حول ولا قوة إلا بالله اتركها. مشكلة أبو جاسر أن الولد الوحيد اللي عنده جاسر ما عنده شباب صغار الباجي عنده بنات فكان يعني شايل فيه أمل كبير وشافه تدمر في بداية حياته عمره 18-19 سنة وصارت هذه حالته قال الله يعوضني خير مالكم بالطويلة. اتفق مرة وهو ويا أخوه أبو نصار إنه يزوج بناته حق عيال أخوه أبو نصار وفعلا تم الزواج في بنت عند أبو نصار بنت عم جاسر. قال إيش رايك تزوج جاسر بنتك هذه؟ قال والله ولدك هذا صراحة يفشل وصاير خبل وحاكر نفسه في البيت وبعد سالفة هذيك العمية ويتهمنا ان احنا ذابحين عيال الناس ترى ولدك هذا صراحة انا خاف زوجة بنتي. قال ما يخالف واذا انت عمة ما تتحمل اجل من يتحمله. قال خلاص ما عندي مشكلة انت عم البنت وانت كيفك. قال اوكي راح حق جاسر. يا ولدي بعد ما راحت الايام وشوي يعني خلاص راحت سالفة موتة قمر وهلها وطبعا عشيرة قمر وهلها شالوا أصلا هم مو ناويين أن يستقرون يعني فيروحون مساحة ثانية أو مناطق ثانية يعني من قرية لقرية. مسك ولده جاسر قال يا جاسر يا حبيبي الله يخليك الله يهديك يبا أنا بزوجك بنت عمك المهر علي وبيتك علي وأثاثك وتجهيزك بالكامل علي ايش رايك وهم عشان تنسى السالفة اللي فاتت هذه. قال يبا والله ما اتزوج بحياتي. تكلم جد اصلا انا عمي هذا حاقد عليه لانه هو وقف معاك هو عيال عمي يوم ضربتوني وربطتوني لاني بس قلت بتزوج قمر الله يرحمها تبين أخذ بنته؟ والله انخذيت بنته لعذبها. قال لا لا لا خلاص خلاص خلك خلك الله يهديك يبا. اعتذر من أخوه أبو نصار قال له يبا هذا خبل وما ينفع خلاص انتهى الموضوع. وراحت الأيام وجت الأيام والله يرزق أبو جاسر بولد الحمد لله صار عنده ولد. قال رب العالمين عوضني بجاسر اللي ما منه فائدة سمى وليد الولد هذا. المهم مستانس عنده وليد بالدنيا كلها رد للحياة حس انه يعني لا كبر يلقى واحد يستند عليه لان جاسر هذا طلع ما منه فائدة وبناته كلهم راحوا. جاسر بس طول عمره قاعد بهالغرفة مرات يروح عند الباب شوي ويرجع وما له أي قيمة في البيت. الولد عايش بعالم ثاني من التفكير والهلوسة وهو صاحي لكن يعاني نفسيا. المهم لكن وليد هذا يعني استرجع فيه حياته أبو جاسر قام حياته ومماته وليد يشيل فيه أكثر من أمه من كثر ما يحبه. يوم الأيام وليد كبر صار 3 سنوات 4 سنوات تقريبا ملاحظين عليه شيء غريب. وليد عادة يعني إذا لعب مثلا ما ينتبه على اللي حواليه يعني إذا مثلا أبوه شاله ولا لعب وياه وليد ما يحط عينه بعين أبوه يعني ما يركز. قالوا لا عادي وطفل تو مو منتبه عادي يكبر ويصير زين وفعلا في بعض الحركات حق الأطفال في البداية تستغرب منها يعني لكن سبحان الله تكون في البداية عادي الطفل صح ما يركز أول سنة سنتين يعني بعدين يصحصح ويقوم يفهم ويركز معاك يعني. فكانوا معتقدين ان هذا شيء طبيعي، صار 4 سنوات 5 سنوات يوم الايام ويصحى ابو جاسر على صوت ام جاسر تبكي وتصارخ وحالتها حاله، ايش فيك؟ وطلع يركض، ايش صاير؟ قالت له وليد. عاد لا تقول له وليد، اهم شيء عنده وليد. ايش في وليد؟ وينه؟ ولا بالحوش؟ ايش في وليد؟ ما في شيء. وليد جت له حاله، قام الولد كذي يعني يلف حوالين نفسه ويضرب ايدينه على راسه وعلى اذنه وعلى ويمسك ابوه، ايش فيك يبا وليد؟ وليد حبيبي، وليد ايش فيك؟ ما يرد على ابوه. يا وليد يا مستغرب. وليد داش بحاله يعني لا وعي، صاحي ما في شيء الولد، لكن ما يركز. ابوه ينادي، امه تنادي، بس يصرخ ويضرب على وجهه ويضرب على راسه ويلف حوالين نفسه ويطلع اصوات غريبه، تحس انه واحد كشخص مجنون يعني. هذه الله يسلمكم يعني في السبعينات ما كانوا يعرفون شيء اسمه توحد. فعلا في مرض اسمه التوحد. الحين الحمد لله قاموا يعرفون شنو هالمرض وشلون يعالجونه، شلون يدربون هالشخص هذا انه يتأقلم مع المجتمع وكذا ويصير انسان طبيعي. وسبحان الله مرات يكون فيه توحد، لا وفيه الله عز وجل يعوضه بقوة خارقة، يكون قوي في القراءة، قوي في الحفظ، قوي في الرياضيات، رغم ان في توحد يكون انطوائي وسلوكياته شوي يعني غير مفهومة، لكن الله يعوضه بشيء ثاني. لكن قاعد تكلمني على السبعينات، من يفهم هالموضوع هذا؟ قالوا وليد مسحور. قعدوا يبكون، ابوه توي يعني قام يركز، فعلا وليد ما هو صاحي، في شيء. المهم ابو جاسر قال والله وليد هذا لو اديه عند احسن الاطباء في الدنيا كلها. وفعلا ما خلى دكتور، ما خلى معالج شعبي، ما خلى عراف، ما خلى ساحر، ما خلى احد يبي اي شخص يعالج له وليد. تكفى يا دكتور، تكفى كذا. قال والله ما. قالوا له الحالات هذه تمر علينا بس هذه ما لها علاج. وما يعرفون يعني هل هو فعلا مرض نفسي او ذهني او عضوي، فعلا ما تم تشخيصه في ذيك الايام يعني. مالكم بالطويلة، تعذب ابو جاسر بوليد، لكن خلاص شو يسوي دام ان الولد صحته زينة ومتعافي وما في شيء يعني، لكن عقليا مختل، او بمعنى ما هم فاهمين شنو هالمرض اللي فيه. لكن خلاص تأقلموا معاه، قاموا يدارونه اكثر ويمشي معاه اكثر، ينام جنبه، يعني تعرفون مثل هالاشخاص هذول تعطيه رعاية خاصة فيه، لان مرات يفصل على شيء يبيه لازم تلبي له ولازم توصل له المعلومة بطريقة خاصة. فعلا أبوص كان ملازم حق وليد 24 ساعة، ما يروح مكان إلا وليد معه وراضي. وليد شوي شوي قام يكبر، وصل لي عمره 15 سنة. أبو جاسر شيب وأمه كذلك عجزت، ما هم قادرين يراكضون ورا وليد وينظفونه. قاموا خواته اللي متزوجات من عيال عمهم يعني يدارونه شوي وكذا، وهم جيران ما هم بعيد عنه، يجون ينظفون وليد ويساعدونه وكذا. لكن بعد ما كبر والولد عليه عافية وطول وشكل وكذا، قاموا يستحون يعني منه، وهو كذلك يعني قام يفصل عليهم، ما يبيهم هم اللي ينظفوا له، ما يبيهم هم اللي يدارونه وكذا، يحس انه يعني رجال انتم مشتبون وكذا. صحيح انه فيه شوي العقل ما هو يعني واعي، لكن عارف انه هو رجال ويستحي من الناس يعني، لا ما يرضى. وامه مسكينه، يلا تشيله يلا توديه يلا تجيبه يلا تغسله يلا تلبسه. وابوه خلاص بعد قضى ما في حيل. ابو جاسر ما ايس، قال انا ما راح ايس لين القى علاج الوليد. ويوم الايام قاعد يسولف ابو جاسر على اخوه ابو نصار يشكيله، يقول له مشكله وليد وضعه واخواته يستحون حتى ينظفوا له وهو قام يرفض، وانه كبر وتعب وما هو قادر يلاحق وراه. الرجال يبي له واحد يقوده يعني 24 ساعة يكون معاه. التفت عليه ابو نصار قال ابو جاسر انا بقول لك سالفة. قال شنو؟ قال بس لا تزعل تكفى يا اخي، في سالفة بقلبي ودي اقولها لك واخاف اني اضايقك ولا شيء. قال لا قول عادي، شو المشكلة؟ قال تعتقد اللي صار في وليد ما له علاقة في عائلة قمر؟ تذكرها قمر؟ قال ايش قصدك يعني؟ لا يكون قصدك انا حارق الخيمة. قال لا يا ابن الحلال، انا ادري انت مالك علاقة في الموضوع، لكن هم يوم احترقت الخيمة عشيرة هذول الغج، ممكن ان عشيرة قمر يعني في بالهم ان انت اللي حرقت الخيمة بسبب ان ولدك كان يتزوج من قمر، يمكن وبسبب هالشيء هذا سووا لك السحر حق ولدك. ليش ولدك يعني على طول صار فيه المرض هذا لما صار عمره 3 سنوات 4 سنوات؟ مو ممكن ان احد مسوي له سحر؟ قام يوسوس عاد ابو جاسر، تكلم جد انت؟ والله انا، قال له يا اخوي انا ادري مالك علاقه، لكن يمكن هم فاهمين الموضوع غلط. يا أخي روح سو نفسك أنك تدور علاج شعبي، وهم معروفين بالعلاجات الشعبية، سو نفسك تبي علاج منهم، وهم إذا كانوا فعلا ساحرين ولدك يمكن يفكونه ويشوفونك يعني متضايق وكذا، وبرر الموقف قول لهم ترى أنا ما لي علاقة، يعني جيب لهم الطاري السالفة. قال والله كلامك صحيح. قال ما في مشكلة. وفعلا قام يسأل هذول اللي كانوا موجودين منه، قالوا لا صح هذول موجودين مكان الفلاني، ما هم بعيد يعني في قرى ثانية. ويقوم ياخذ معاه وليد ويروح يدور عليهم، ويقعد يدور يدور يدور ولين حصل هالعشيرة هذه اللي كان من بينهم عائلة قمر. ويجي عند وحدة هذه كأنها العرافة مالتهم أو العجوز المشهورة عندهم اللي تسوي العلاجات الشعبية وكذا، ويدخل عندها شلون وش أخبارك وكذا، وأنا والله كذا وضعي، ولدي هذا تعبان من كان عمره 3 سنوات تقريبا صار فيها المرض، والحين عمره 15 سنة وأنا رجال كبرت والله يخليك وكذا. قالت له أنت منو من وين؟ يوم عرفت قالت اطلع برا اطلع برا. ليش؟ قالت له أنت أبو جاسر صح؟ قال هي أنا أبو جاسر. قالت أنت اللي مرة رفضت أن ولدك ياخذ وحدة كانت عندنا من هالموضوع هذا؟ قال يا بنت الحلال قسم بالله أن ما لي علاقة في حرقة الخيمة، وأنهم من يوم ماتوا والله ما لي علاقة. قالت ندري، إحنا ندري أن أنت مالك علاقة أصلا، ندري، بس إحنا كنا زعلانين على البنت اللي كانت يعني مستانسة أن في واحد يبي يتزوجها وكذا، وتوفت بالحريق، يعني زعلنا على سالفتها وتضايقنا، حتى احنا ما جيناكم من ذيك الأيام، ما مرينا على قريتكم، كرهناكم باللي فيها. قال الحمد لله إنكم عارفين أن أنا مالي ذنب، لكن يا بنت الحلال قسما بالله أنا قاعد أعاني، أولدي جاسر ترى من ذاك اليوم وهو في حالة نفسية، ويوم الله رزقني بهالولد سميته وليد من عمره 3 سنوات وهو شوفيه زرع عقله ما أدري شنو قصته، والله إني خايف إني أموت، وأمه كبرت وما عندي بناتي تزوجوا، هذا مسكين منو باكر يرعاه؟ الله يخليك إذا عندك علاج وكذا، راعي حالتي والله العظيم مالي ذنب والله كذا، والناس ظالميني. كسر خاطرها، قالت لا تعال تعال مرة ثانية تعال. رجع قاعد عندها وقاعد وليد، وشافت وليد وهذه عندها خبرة، لكن طبعا ما تشخص ان هذا مرض التوحد، لا مر عليها الحالات، قالت شوف هالحالة هذه ترى فيه، لكن ترى يستمر هالشخص هذا طول عمره بهالحالة، هذا ما هو مرض، ولا ان ترى هذا مولود فيه الطريقة هذه، يعني لا تحسب انه مرض وفيه علاج، لا هذا داريه وامش وياه وكذا، وزوجه زوجة بنت حلال وغيره كذا تبي تعيش وتراعي لك اياه وخلاص، بعد هذا الدنيا كذي يعني. المهم قالها وين من اللي تاخذ هالولد هذا، هذا معذبني، معذب امه، معذب خواته، ما يرضى احد، مو اي احد يجي ينظفه، مو اي احد يجي يلبسه، الرجال له يعني طقوس معينه لازم يرتاح حق الشخص علشان يساعده. قالت ايه زوجة. المهم هو قاعد يسولف وياها وكذا يشكي لها، خلاص بعد ما في علاج قام يفضفض المسكين ويطالع كذي على الخيمة اللي جنبها، ولا تطلع وحدة بنية صغيرونة تقريبا عمرها 19-18 سنة، تقوم تربط الخيمة، الظهر إنه كانوا بيشيلون هالعشيرة هذه بيروحوا مكان ثاني، ويشوف هالبنت وكذا، وقال هذه منو البنت اللي ليش حرام عليكم الصغيرة هذا تخلونها تشيل خيمة؟ قالت هذه مسكينة تدري هذه منو؟ قال لها منو؟ قال هذه أخت قمر. وينصدم شلون؟ قالت قمر ماتوا أهلها كلهم، بقت هالبنت هذه الصغيرة كان عمرها تقريب 4-5 سنوات أو أقل شوي، يوم احترقت الخيمة اسلمت هالبنت هذه وما تزوجت، وأهلها كلهم ميتين وحالتها بالويل، لأن البنت هذه حتى ما تنفع لا للرقص ولا للغناء ولا للشغل يعني. قالها ليش؟ قالت البنت هذه محترقة رقبتها ومحترق كتفها الأيمن مع إيدها، من بياخذ له واحدة كذي محترقة ومن هالأمور هذه، الناس تدور الزين والجمال. قالها البنت هذه ما شاء الله جميلة، شلون تقول؟ قالت إيه مغطية الحرق اللي في رقبتها وبإيدها بشعرها، ما شاء الله الشعر واصل للأرض، اسمها نوار، نوار أخت قمر الله يرحمها قمر. قال الزين هذه مدام يتيمة وحاطينها بس تشتغل لكم وتخدمكم، ما تزوجونها حق ولدي وليد وتراعيه وكذا، ما شاء الله عليها نشيطة ومتعافية. قالت والله ليش لا، نادها شوفها ترضى ولا لا، بس اندرت ان انت ابو جاسر والله ما توافق، ترى مسولفي لها السالفة وشون ماتت اهلها، وقايلي لها سالفة قمر واللي كان يحبها اول وابوه اللي رفض من هالقصة هذه. قالها لا تقولي لها، انا مالي ذنب اصلا يعني، وبعدين انا ما سويت جريمة، ما له داعي تقولي لها اني انا ابو جاسر. قالت اوكي نادها. وهذا العجيز بعد تبي الستر حق البنت، وتدري فعلا ابو جاسر ما له ذنب بالقصة كلها، يعني الرجال يبي يختار حق ولده، يعني شنو الذنب اللي سواه؟ والحريق اللي صار في الخيمة قضاء الله وقدره، ما له اي علاقة فعلا. نادوا نوار، تعال يا نوار. وتجي ذيك البنت، اقول لكم الغجر فيهم جمال لا اله الا الله، معروفين ترى، مو انا سولف تقول لي ابو طلال دائما تمدح، لا ما امدح، انا اقول الصج، اقول الحقيقه، انا دشوا في التاريخ واسالوا. المهم وتجي نوار المسكين هذه اللي مشغلينها خدامه عندها العشيره، قالها يا بنتي شو اسمك؟ قالت نوار. قال لها انا فلان فلان الفلاني من القبيله الفلانيه، ما قالها ابو جاسر ولا جاب طاري جاسر. قالت ايه ونعم هلا عمي آمر. قالها ولدي هذا تعبان وعمره 15 سنة، ايش رايك ان زوجك ولدي واللي تبين انا حاضر وش لك بالشغل وانت بنت ما شاء الله مزيونه وكذا وهذا بيت بعطيك بيت وبعطيك كذا. قالت بشرط. قالها شنو؟ قالت تحط لي غرفه حجره على قولتهم وفيها بنكه. البنكه اللي هي مروحه السقف هذه تذكرونها قبل، هذه كانت قمه العز عند الحريم اول، انه لما تتزوج يحطوا لها بنكه. الحين سنترال ما ينفع وياهم، مو كلهم طبعا، ترى انا يعني اراعي مشاعر المتابعين والمتابعات يعني. المهم لكم بالطويله، قال لها بس بنكه حاضر. وفعلا تزوجوا على مهر بسيط وخذاها بعبايتها على قولتهم. مبروك مبروك، خذاها ورجع فيها لديرته. دخل على ام جاسر، تعال يا ام جاسر بيك الموضوع. شنو؟ راحوا بيتهم، عندهم بيت ثاني قديم كانوا تاركينه، ويدخل فيه نواره ويجيب وليدي قاعده داخل وينادي ام جاسر شو السالفه وليش فاتح البيت القديم. قال من هاليوم البيت هذا حق وليد وزوجته نواره. منو هذه نواره؟ والله هذه من الغجر وكذا، ووافقت ان تاخذ وليد وتراعيه وكذا. قالت ما في مشكله، وانت لا تقول لحد انها يعني من الغجر وكذا، خلاص اهم شيء تراعيه وتخاف الله فيه واحنا ما نبي شيء منها. قال لها تمام، لا تسولفين، وتعرفين باكر يقولون هذول ماخذين من الغجر ولا كذا، يعني باكر تصير سوالف، فلو سولفين. قالت اوكي. حطوها في البيت هذا اللي جنبهم القديم مالهم اولي، واكلها يوصل لها وشغلها يوصلها، وشوي شوي تعود عليها وليد. قامت تنظفه تسبحه تعدله. وليد هذا ما شاء الله، الله معطيه عافيه وطول وشكل، لكن العقل سبحان الله. من جدته هذه نوار هو استسنع الولد، صحيح انه ظل على وضعه الصحي يعني العقلي، لكن تسنع اللي يشوفه دائما مرتب، فعرفوا ان هذه بنت جيده تعدل الزوج. وفعلا ترى في حريم تعرفها من زوجها، ترى يمكن هي تكون قاعده داخل بيتها وما حد يشوفها، لكن تقدر تقيم اي مره من خلال زوجها. لا شفت زوجها شكله حشاكم معفن ولبسه معفن وشكله معفن، اعرف ان زوجته مهمله. واذا شفته نظيف وهالدشداشة النظيفة وهاللبس النظيف والبنطلون النظيف والقميص ودائما مضبط، اعرف ان زوجته شقردية وجيدة. هذه زوجة وليد نوار. وتروح الدنيا وتجي الدنيا وتمر الأيام والسنين. طبعا أبو جاسر مانع على بناته ومانع على بنات أخوه وجماعته كلهم أنهم يمرون صوب بيت وليد. وليد أصلا ما يطلع برا الباب، دائما قاعد يا بالحوش يا داخل البيت، وهذه تراعي وأكلها كلها يوصله من أبو جاسر. أبو جاسر مو مقصر عليهم لا أكل لا شرب لا لبس، اللي يبونه ما في، أهم شيء تراعي. وارتاح نفسيا، الحين صار في أحد مسؤول عن وليد غيره. طبعا ما شافوها لا خوات جاسر ولا جاسر، ولا يدرون هذه منو هلها، ما حد يدري، بس يدرون انها واحدة في غيره وتزوجت وليد واكبر منه في العمر شوي، وعلشان تراعيه والبنت يعني دور العيشة على قولتهم. وراحت الايام، سنة سنتين ثلاثة، ويتوفى وليد سبحان الله فجأة بدون مقدمات. من شنو؟ ما حد عرف. ممكن سكتة القلبية، ممكن ارتفاع بالدورة الدموية، لكن ما هي جريمة ولا هي شيء. توفى. طبعا نوار حزنت على وليد حزن شديد جدا، وكذلك أبو جاسر وأم جاسر وعم أبو نصار وعيال عمه كلهم زعلوا على وليد، إنه مسكين يعني قضى طول عمره يعني تعبان وكذا و... وسبحان الله دائما الشخص الضعيف لو يكون أخوك، أخوك الضعيف أعز من أخوك القوي. سبحان الله حتى في عيالك الضعيف هو اللي تحبه، تحبه أكثر، أقصد كلهم تحبهم لكن تحبه أكثر، تبي تعوضه. فعلا وليد توفى الله يرحمه والكل زعل عليه بعد ما خلص العزاء وكذا. الحين أبو جاسر يفكر بنوار هذا المسكينة، الحين توفى وليد وما جاب منها عيال، وهذه تقعد يعني بنت الناس قعدت عندهم، يعني شو تسوي الحين؟ شو الدبرة؟ المهم راح حق نوار، ما يخالف يا بنتي وكلنا لها والله يرحمها ومن هالكلام هذا. قالت له يا عمي بقول لك شيء إن شاء الله يعوضك خير عند رب العالمين. قال له شنو؟ قالت أنا ترى حامل وتو تأكدت من حملي، الحين تقريبا أنا بالشهر الثالث الرابع. أبو جاسر طار من الفرح، قالها والله جد يا بنتي؟ قالت إيه والله يا عمي، لكن ما كنت متأكدة بس الحين تأكدت، يعني مرت علي واحدة من العجائز هذول اللي يعني يعرفون بسوالف الحمل وكذا. استأنس، قام طار راح حق أم جاسر، قال له يا أم جاسر شوف سبحان الله رب العالمين ياخذ ويعطي سبحان الله، نوار حامل من وليد. قالت يا رب لك الحمد ويا رب كذا وعوضنا خير. قال له انت شوف من اليوم وطالع ما تقعدين في البيت هذا بروحك، لا لا لا لا تعالي يبا تعالي تعالي عيشي داخل عندنا في بيتنا، وانت اعتبرك انت بنتي الكبيرة وانت صاحبة البيت، كلهم يطلعون برا، اي واحد يقول لك نص كلمة يطلع برا البيت، لا بناتي ولا حتى ولدي جاسر ولا اي واحد. يوم جت وينادي بناته كلهم وينادي جاسر المجنون هذا وينادي حتى اخوه اللي هو جاره وعياله، قال لهم يبا هذه نوار ارملت وليد الله يرحمه، والبنت الحين حامل ان شاء الله، والله ان شاء الله يقومها في السلامه، وترى من اليوم وطالع هذه صاحبة البيت اللي قاعد فيه أنا وأم جاسر، قسما عظما اللي أسمع يقول كلمة. لأن بدأ الكلام يعني يطلع أن من هذه ومن بنته وعرفوا أنها هذه يعني من عشيرة الغجار يعني بدأ الحكي يطلع، ناس ما يخفى عليها شيء ينبشون، فأعطاهم الكلام الصريح، قال لهم من اليوم طالع هذه بنتي قسما عظما اللي أسمع صوته قايل كلمة عليها لو نص كلمة يزعلها قسم بالله لأوري. قال لي لا لا عادي خذ راحتك والله يسعدها والله يخليها. المهم حطها في بيته، قال تعال يا بنتي الحين أنا يوم خذيتك حق وليد وانت بنت حلال قسم بالله لا طلبتي مهار، لا عطيناك ذهب، لا اشترينا لك لبس، لا اشترينا لك شيء يسوى. قام راح سوق الذهب وغرقها ذهب وملابس وخلاها أسعد بنت في هالدنيا، جاب لها الحنة وهالعطورات، والبنت صارت فاضية ما عندها شيء ناطرة بس متى تولد. طيحت لها مكياج، احنا مثل الفاشينيستات ما عندهم شغل كله مكياج، طاحت بهالمكياج وهالعطورات، البنت طلعت وردة وهي نوار، قامت تنور البنت مالكم بالطويلة، وفعلا وتجيب لهم ولد. يا حظك يا أبو جاسر، الله عوضك بوليد بولد وليد، سبحان الله، وما أعز من الولد إلا ولد الولد سبحان الله. وفعلا طار استانس، طبعا الحريم قامت تغار من نوار هذه، هالحنة وهالعطورات وهالكشخة. الحين ما أشوف أحد فيكم من المتابعين سألني يا أبو طلال زين جاسر شنو صار عليه أول ما شاف نوار؟ سؤالكم جدا حلو. لما جمعهم أبو جاسر وجاب لهم نوار كانت هذه أول مرة يشوفونها، يوم دخلت عليهم جاسر بغى يوقف قلبه. اطلعت نوار نسخة طبق الأصل من أختها قمر الله يرحمها. انجن جاسر عبالة أن رجعت للحياة مرة ثانية. شلون؟ ويطالع قالوا لي يبا هذه ترى زوجة وليد الله يرحمه وكذا. انجن داخ داخ قال أنا حلم ولا علم ولا شو السالفة؟ قال يما صحيح. قالت يبا هذه يبا زوجة وليد. إذا ترجعون على بداية القصة جاسر هو الوحيد اللي شاف قمر، يعني شافها ويعرفها. أبو جاسر ما شافها وما يعرف الشبه القوي اللي بين قمر وخت هذه الصغيرة اللي هي نوار اللي تزوجها وليد، ما يدري. المهم وقالوا له ترى هذه أخت قمر. قال له والله هذه مو أختها، هذه هي قمر. قالوا له أذكر الله. قال قسم بالله يا يمه هذه نسخة طبق الأصل من قمر، لكن شو الحرق؟ قالت له يبا هذه الوحيد اللي نجت فيهم، حرق كان برقبتها بإيدها. وراحوا قالوا حق نوار القصة، قالوا لها يا نوار نبي نقول لك سالفة. قالت شنو؟ قالوا لها تهدين هذا جاسر منه؟ قالت منه؟ قالت هذا اللي كان يبي ياخذ أختك قمر أول وكان يحبها وأبوي اللي رفض. وقعدت تبكي وكذا. جاءها أبو جاسر قال لها يا بنتي والله ما لي علاقة بموتة قمر ولا أهلك والله. قالت لا يا عمي ندري إحنا، وأنا قالوا لي أهلي وعشيرتي قالوا لي أنت ما لك علاقة في الموضوع، بس كانوا يسولفون عن قصة قمر كانت تحب جاسر وأن أبوه رفض ليش يا عمي وكذا. قال لا يا بنتي أنا كنت أبيه يتزوج واحدة من بنات أخوي، بس هذا اللي كان معارض عليه، ولا ما هو موضوع عشيرة ولا قبيلة ولا أصل. لا والله يا بنتي. طبعا احنا الله أعلم نية أبو جاسر يبي يرجع الموضوع ولا شيء. المهم البنت يعني عاقلة فاهمة يعني تدري لا ما لهم علاقة وكذا، بالعكس أصلا قالت له أنت جاسر اللي كانت تحبك أختي، بالعكس يعني ارتاحت له وحبته لأن ذكرها بأختها وأن هذا كان أصلا يحب أختها وزعلان عليها ومضايق هالسنين. المهم تقول له يعني ليه تواسي، لكن جاسر إلى الآن زعلان. أوكي هذه نوار أخت قمر وشبه وأوكي، بعدين زعلان على قمر وهذه زوجة أخوه يعني مستحيل يفكر فيها وكذا، وكانت متزوجة أخوه اللي أصغر منه وأخوه الله يرحمه يعني كان يعاني من هالأمور، يعني استبعد علاقة إن تكون بينه وبين هذه إن أو يفكر يتزوجها. لكن جاسر ما فكر يتزوجها، طاحوا في عيال عمه كلهم ميتين، اللي متزوجين بنات أبو جاسر كلهم ميتين يبي يتزوجون نوار. قال كل واحد يعرض يقول حق أبو يبا كلم عمي أنا بتقدم حق نوار وولدها وليد هذا أنا أعتبره مثل عيالي وكذا، وأنا الحمد لله وضعي زين. كلم أخوه قال يبا ولدي فلان يبي ياخذ نوار، قال لو يموت ما حد ياخذ نوار، ونوار هذه بنتي وولدها هذا ولد ولدي، أبيها طول عمرها تعيش قدام عيني مستحيل أخليها تتزوج أحد. يلا يلا برا برا. راحوا عيال عمة ثانيين كل واحد يطيح على عمة تكفى يا عمي زوجني إياها شوفها ما. قال حتى لو ترضى أنا ما راح أرضى يا الأثول اذلف يلا. المهم كل يوم الثاني طاب عليهم واحد يبي يتزوجها على سنة الله ورسوله. قال يا ابن الحلال فكوني من شركم، هذه ماسكة ولد ولدي لا تطفشونها مني، يلا اني مقعدها هني اخاف انها بعد تاخذ وتمشي. مرت الايام مرت السنين وقاعد عنده في بيته جاسر وكذلك قاعده نوار. قام يلف على جاسر يكلمه قال له يا ولدي يا جاسر انت الحين كم صار عمرك؟ يبا لا زواج فشلتنا، الناس كلها تسألني ولدك وين جاسر وين، كله قاعد في البيت كله يفكر كله كذا. قال أنا بقول لك شيء نوار الحين أنت مو تقول إنها طبق الأصل من قمر؟ قال إيه بس مو قمر. قال زين الحين هذه ولدها ولد أخوك الله يرحمه، ليش ما تتزوجها؟ قال أنا أتزوجها ولا مستحيل أفكر فيها وكذا، لا لا خلاص أنا عفت الزواج وعفت حياتي. قال أي عفت حياتك؟ أنت من ذيك السنين وتقول لي عفت حياتك وللحين كبر نفس الأهبل يعني عايش ورايح وراد، يبى تزوجها والله ما تلقى أحسن منها، وهذه قريبة مدام أخت اللي أنت كنت تحبها أكيد راح تحبها، خلاص تتزوجها يبى. يعني حط بذرة الفكرة في رأسه. قال أفكر، قال أوكي. يومين ثلاثة أبو جاسر ينتظر، جاسر يجي لي يقول لها وكذا إني وافقت، ينطر عليه يوم يومين ثلاث، ها يا جاسر بعدين بعدين يبا، كل ما يشوفه ها يا جاسر بعدين يبا بعدين يبا، لين زهق جاسر قام يصارخ، قال ما بيها هذه مو قمار هذه كذا، وقاعد يصارخ. سمعت السالفة البنت نوار زعلت، حست ان عمها كنا يحرج عليها يعني او يبي الفك منها ولا شنو قصته، زعلت قالت انا اعلمهم، دشت خذت اغراضها وتركت الذهب والهدايا كلها اللي جاب لها عمها واللي كله يصب عندها بخير من رب العالمين، قالت ما ابيه لا يقول انا طمعانة ولا شيء، ومسكت ولدها وطلعت فيه ليه الصالة، راحت عند عمها وجاسر قالت لي يا عمي زواج الخواطر ما يدوم، انا مستحيل اتزوج واحد والله علشان خاطر يبي ربي ولد اخوه، انا ايش علي يا عمي، انا ماني سلعه ماني يعني اي واحد والله يجي، انا اللي اصلا اوافق ولا ما اوافق، وانا ولدك جاسر ما راح اخذه، يبي يتزوجني عشان خاطر لا يبا انا ما ابي اتزوجه، وولدكم يبا هذا خذوه والوجه من الوجه ابيض، انا بروح بشوف ادور عشيرتي واهلي. قال يا بنت الحلال قعدي، انا مو قصدي كذا، انا ابي لك الزين وابيه يتزوج وكذا. قالت ما يخالف يا عمي، بس الطريقه اللي قاعد تسويها هذه تهيني انا، هذا ولدكم عندكم سلام عليكم، وطلعت من البيت غصب. وين رايحه لحظه يا بنت الحلال كذا، المهم مشت وخلتهم، وفعلا راحت لين لقيت عشيرتهم يتنقلون من ما يروحون بعيد حوالين القرى هذه. الحين من اللي قاعد في البيت ويراعي ولد وليد الله يرحمه؟ جاسر. أبوه شيب وأمه عجزت، يوم يومين ثلاث الولد تعلق بعمه جاسر وخلاص يعتبره هذا أبوه، ما يشوف قدامه إلا جاسر، وجاسر بعد فاضي 24 ساعة قاعد يفكر، قام يلهي نفسه بهالولد يعني يوديه يجيبه يتمشى معاه يلعبه يوكله، وسبحان الله يتعلق بالولد، خلاص ولد أخوه توفى الله يرحمه وهذا عمه، حس إنه هو أبوه، بدأ يصحصح شوي بدأ يفكر والله صح أنا ليش ما أخذ هالبنت وهي سبحان الله شبه اللي كنت أحبها، يعني ضربت الفكرة براسه وحس إنه فعلا حمار، حشاكم هو حمار فعلا من أول لحظة أنا قلت حمار، إيش تبي بعد، كأنها رجعت للحياة سبحان الله. مالكم بالطويلة، راح لأبوه قال له يبا بقول لك شيء، الولد هذا حرام يبا، صار له كم يوم مرات يبكي يدور أمه مرات كذا. قال زين شو أسوي يعني، أخليها تأخذه؟ قال لا يبا يعني أنا والله عشان الولد يعني مستعد أني أتزوجها. قال والله أنك كذاب، أنت شكلك تبيها صح؟ قال بيني وبينك يبا والله عشان الولد وعشان أنا كذلك يعني داشة بخاطري البنت، وسبحان الله تشابه اللي أحبها. قال فكنا من هالسالفة، تبي تتزوجها؟ قال إيه. قال لا مش ركب معي، ويطيرون يروحون يدورون عشيرة نوار ويلقونها ويتأسفون منها ويعتذرون وكذا. قال يبا احنا جايين نشب عشيرتك، منو كبير عشيرتكم؟ احنا جايين نخطبك رسمي، هذا جاسر وجاي خطبك. وبعد ما حنوا عليها قالت موافقة لكن بشرط. قال لها اشرطي اللي تبين. قالت يا عمي ما تجيني بس انت وجاسر تخطبون، لا تجيبوا لي جاهية، حالي حال الحريم الزين يعني. قال لها حاضر. وفعلا يرجعون ويجيبون جاهية. وين؟ قال أنا بروح العشيرة الفلاني، هذول الغجر. ليش وكذا؟ أقول ولا كلمة، تبي تجون ولا ضف وجيكم. قال لا يبون يجي وياك، ما عندنا مشكلة. وفعلا يروحون ويخطبونها من هالعشيرة وتتزوج على سنة الله ورسوله. وسبحان الله تغير أحواله جاسر، صار زلمة، صار غزال الحبيب. وربى ولد أخوه، وتوفى طبعا أبو جاسر، وتوفت أم جاسر، وتوفى أبو نصار. اللي يقول هالقصة هذه واحد من المقربين من أهل أبو جاسر. طبعا هذا الشايب اللي أقول لكم أنا طايح عليه، صار لي فترة قاعد عصره من هالقصص، هو يسمع الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.